الأخ الكريم الذي سأل أخي محتاج للمال فأعطيته مال على سبيل السلف، احتاج مبلغ من المال نيتي أن أعطيه عفوا أن أعطيه مبلغا من المال على سبيل السلف القرض يعني، واتفق معي على أن الإيجار لي فيه نسبة ثم يقوم المحل والزيادة يعطيها لي أو يعطيني منها. أقول للسائل الكريم: إذا كنت عندما أعطيت أخاك المال على سبيل القرض والسلف فلا يجوز لك أن تأخذ خردلة زيادة. لما؟ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، زيادة هذه سواء في الإيجار أو في ثمن المحل هذا ربا. لما؟ لأنك لم تدخل معه شريكا، ولأنك لم تستثمر مالك معه، إنما أعطيته القرض لمدة عام ليرده إليك، فلا يجوز لك شرعا أن تأخذ خردلة زيادة، فأجرك عند الله قد أخذت. أما إذا كنت قد دخلت معه شريكا أو تستثمر مالك فيجوز شرعا. وأنت كما ذكرت في ثنايا كلامك أنك أعطيته المال على سبيل السلف لمدة عام، فلا يجوز لك أن تأخذ أي زيادة، وأي زيادة تأخذها من الربا المحرم.